يقول شيخنا وفقكم الله: تشكر هيئة كبار العلماء عندنا على جهودها الدعوية والعلمية والاحتسابية، ولكن ما نراه أحيانا مما يحدث من تجاوز بعض الجهات لفتاوى علمائنا الكبار، فما موقفنا من ذلك؟ أولا نسأل الله أنه ينصر الحق. ينبغي لكل واحد أن تكون له لحظات يفكر في الأمة ويفكر في التغييرات والتغيرات، ويفكر أيضا بأمور كثيرة، ثم يتوجه إلى من لا يرد له شيء. الأمر أمره والشأن شأنه جل وعلا، وهو الفعال لمريد. يسأل ربه أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يحرص بسؤاله لهذه البلد. هذه هي معقل الإسلام الأخير، أن يحفظها الله جل وعلا عن الغير والمصائب، وأن يوفقها ويوفق أهلها أن يكونوا من أشد الناس إعظاما وإجلالا للشريعة، ونصرة للحق، وقياما بحق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. والعلماء من البشر، يسألون الله، ينبغي أن طالب العلم أن يسأل الله أو غيره. قد يكون بعض الناس ليس لديه علم لكنه فيه طاعة وتقى ومخافة الله، إذا صلى يسأل ربه أن الله يوفق هيئة كبار العلماء بأن يحسن حمل هذا العلم وتبليغه ونصرته وبيان وجوب القيام بحقه. يدعى الله، والنبي ذكر أنه يستجاب لأحدنا ما لم يعجل، والحديث في الصحيح. قالوا: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت ثم يعرض. لا، اجتهد وثق بأن الله سيستجيب، لكن متى؟ الله جل وعلا أعلم بالمناسب. قد يطلب الإنسان أمرا ما فلا يستجيب الله له في ذلك الأمر، يقبل دعاءه لكن يصرف له بهذا الدعاء ما هو خير له، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يصلح حالنا ومآلنا.